والفرق بين العلم والمعرفة من وجهين. الوجه الأول أن المعرفة من حيث أنها علم مستحدث وانكشاف بعد لبس هي أخص من العلم، لأن العلم يشمل غير المستحدث وهو علم الله تعالى، ويشمل المستحدث وهو علم المخلوق. ومن حيث أن المعرفة يقين وظن فهي أعم من العلم، لأن العلم يختص حقيقة بالأمر اليقيني. والوجه الثاني من الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة غالبا تقال في الأمور المحسوسة، وأما العلم فإنه غالبا يقال في الأمور المعقولة. ولهذا تقول عرفت فلانا ولا تقول علمت فلانا، وتقول علمت حكم الوضوء، وهذا أمر معنوي معقول. ولهذا قال الفتوحي رحمه الله في مختصر التحرير: وعلم الله قديم ليس ضروريا ولا نظريا ولا يوصف بأنه عارف، لأن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإن المراد بالمعرفة هنا لازمها وهو العناية بالعبد، فإن الله تعالى يعرفك سواء تعرفت عليه أم لا، فلا يخفى عليه شيء من أفعال العباد. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث: أي اعمل أعمالاً في حال صحتك ورخائك تكن ذخرا لك عند الله عز وجل في حال شدتك.